جمال النساء أجمل جمال النساء الحرة وعلى أجمل جمال النساء أجمل جمال النساء الحرة وعلى وتعمل حساب الغلط والكلمة وعلى والسمرة الهاجوي والعمال النساء الحرة وعلى وتعمل حساب الغلط والكلمة وعلى والسمرة الهاجوي والعشرة وعلى أصل الأصيلة أصيلة عمرها ما تعيب أصل الأصيلة أصيلة عمرها ما تعيب تكتر اللقمة ولو بالملح مبسوطة تكتر اللقمة ولو بالملح مبسوطة ما دام الأساس محترم بحر الكرم ما يعيب مدام الأساس محترم بحر الكرم ما يعيب لو يسألوا أهلها بتقول مبسوطة لو يسألوا أهلها بتقول مبسوطة أما الهميلة بتطلع في الأصيل متعب تاكل وتنكر ولا بتقولش مبسوطة وتخلي بالك يا صاحبي ده الحريم اشكال اذا كنت عاوز تعيش عمرك من الكمان خطي وحاسب وجناسب من الكمان عالناس زمان مسك جايله من الكمان واصيلة الخان من المفروض تبقى